بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: الحمد لله، قدم التسمية فقال بسم الله ثم قال الحمد لله، فلذلك قال بدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز، يعني في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين إلى آخره، وعملا بخبر كل أمر ذي بال، ومعنى ذي بال يعني حال يهتم به شرعا. قد يهتم بعض الناس بأشياء وليس الاهتمام بها في محله، مثلا السكير عنده أهم شيء الأنية اللي بده يشرب منها، والحشاش أهم شيء عنده البذرة اللي بيحشش فيها. لذلك سؤال حال يهتم به شرعا ويهتم به ذوقا أو طبعا، حال يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، أقطع يعني ناقص غير التام، فيكون قليل البركة، يعني أقطع معنويا. ولذلك فسر كلمة أقطع بقليل البركة. وفي رواية الإنسان الأقطع أو الحيوان الأقطع اللي رايح رجله رايح إيده لا يستطيع أن يعمل العمل الذي يعمله الإنسان الكامل. وهون معناتها أقطع مصورة يعني ناقص غير تام، فيكون قليل البركة. وفي رواية رواها أبو داود بالحمد لله، يعني إني قال كل أمر لا يبدأ فيه زيبان لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. في رواية أخرى قالت بالحمد لله لا يبدأ فيه بالحمد لله، فصار من مجموع الروايتين مطلوب أن يبدأ بالبسملة والحمدلة. والله سبحانه وتعالى بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة، فلذلك ابتداء بالكتاب العزيز بدأ المصنف بالبسملة ثم الحمدلة. وجمع المصنف رحمه الله تعالى كغيره بين الابتداءين عملا بالروايتين، يعني كأنه فيها الروايتين صورة تعارض، الأولى تقول ببسم الله الثانية تقول بالحمد لله. فإذا بدأنا ببسم الله لم نبدأ بالحمد لله، وإذا بدأنا بالحمد لله لم نبدأ ببسم الله. فالجمع بين الروايتين كالنموذج الذي علمنا إياه تعالى في سورة الفاتحة، أن نبدأ بالبسملة أولا ثم بالحمدلة، وكلاهما ابتداء، يعني البسملة والحمدلة ابتداء. مثال ذلك: جاء فلان أول الناس ثم جاء فلان أول الناس ثم جاء الباقون متأخرين، فمنقول اللي إجا بالأول فلان وفلان، مع أنه فلان وفلان ما إجوا سوا لكن إجوا مبكرين. وهون معناتها جمعنا بين البداء بالبسملة والحمدلة حيث قدمناهما على الكتاب وموضوع الكتاب، وموضوع الكتاب فقه، فنحن البداء بده يبدأ فيها من كتاب الطهارة مقدمة للصلاة. ونحن القسم هذا قسم عبادة، وهي معناتها العبادة اللي جيت في الحديث، الصلاة والزكاة والحج والصيام، هذول العبادة. بيبدأ قبل كل شيء بالصلاة، ومقدمة الصلاة الطهارة. فقبل أن يبدأ بالطهارة بدأ بالبسملة والحمدلة وما تمم ذلك. إذن فكلاهما اسمه ابتداء. نعم. وفي رواية رواها أبو داود بالحمد لله وجمع المصنف رحمة الله عليه رحمه الله تعالى كغيره بين الابتداءين عملا بالروايتين وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما، إذ الابتداء حقيقي وإضافي، أي ناحية تانية اللي حكيناها هذيك الساعة بالتمثيل، اثنين اجوا أول فسميناهم تقدم، ولو كان اجا واحد ورا واحد. نعم. بالنسبة لغيرهم قد تقدموا. هل هذا مفهوم ثاني؟ واحد ابتداء حقيقي معناه لم يسبقه شيء، واحد ابتداء إضافي يعني ذاك الذي لم يسبقه شيء ابتدأنا به ابتداء حقيقيا، واللي ابتدأنا فيه ثانيا بالنسبة لما بعده كمان صار مبتدأ به، فصار ابتداء إضافي ابتداء حقيقي. ابتداء الحقيقي الذي لم يسبقه شيء، والابتداء الإضافي الذي تقدم على غيره مما يليه بعده، يعني بالإضافة لمن جاء بعده أو لما جاء بعده فهو مبتدأ به، هذا معناه. فالحقيقي حصل بالبسملة لأنه لم يتقدمها شيء، والإضافي بالحمدلة، أي كلمة بسملة وحمدلة شو بيسموها هذا؟ نعم، نحد، يسموه نحد. في كلمات وردت عن العرب استعمالها بيسموها نحد وليس قياسيا، ما بيجوز انت مثلا تجي جملة من الجمل تجي تدمجها ببعضها وتقول عنه نحد. النحد سماعي، سمع كلمات نحو العشرة وورد منها قسم عن سيدنا علي رضي الله عنه بيسموه نحد. فبدال ما نقول بداء ببسم الله قال بالبسملة، والبداء بالحمدلة بدال البداء بالحمد لله. مثل حكاية الحوقلة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، والطلبقك طلبقة يعني أطال الله بقاءك، وهكذا بعض كلمات. سيدنا علي قال ما تسرول قمت قط، يعني ما لبست السروال وأنا قائم قط، ولا تعم عقدت قط، يعني ولا لبست العمامة وأنا قاعد. هذه كلمات سمعت نقف عندها ولا نقيس عليها. فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي بالحمدلة يعني بالحمد لله. أو أن الابتداء ليس حقيقيا بل هو أمر عرفي يمتد من الأخذ بالتأليف إلى الشروع في المقصود. فالكتب المصنفة مبدأها الخطبة بتمامها، كل المقدمة اسمها ابتداء لأن لسه ما شرعناها في المقصود. قبل أن يبحث في الطهارة وما بعدها فكل ما تقدم اسمه ابتداء، هذا اللي عم يحكي الله. والحمد اللفظي لغة الثناء، الحمد اللفظي في حمد غير لفظي بالإشارة، في حمد بالفعل، في حمد بالقلب. الحمد اللفظي لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل أي التعظيم. إذا قلت فلان كريم، فلان شجاع، هذا شو اسمه؟ حمد. أثنيت بلسانك معناته ذكرت ما فيه من الخير بلسانك، وهذا الكرم بيده، يعني إذا حب يعطي إذا حب ما بيعطي. فلا يقال حمدت اللؤلؤة على حسنها، لأن حسنها مو هي مكتسب منها، حسنها بيد الله. لا يقال حمدت فلان على جماله، مدحته يصير، أما حمدته على جماله شو سوى هو؟ خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الناس اعترضوا على البيت، كأنك قد خلقت كما تشاء. قال لو حب أنه يخلق كما يريد هو ما كان بهذا الإتقان. لكن معنى البيت الذي يقصده الشارع كما تشاء، يعني كتتمنى، كما تتمنى، تتمنى أن تكون أجمل الناس فخلقت أجمل الناس. نعم. والحمد اللفظي لغة الثناء باللسان على الجميل الاختيار على جهة التبجيل. عم ندرج شويها مشان مقدمة طويلة وإن كان فيها فائدة، لكن مشان نصل للمقصود اللي هو أبحاث الفقه. ولا ينبغي أن يمل من المقدمة بعض الناس كما بلغني انه كل هذا ما لنا شغل فيه، ما وصلنا للفقه، لكن الابحاث بدها تطرق في كل كتاب، في اكثر الكتب. فاذا فهمناها في هذا الكتاب نفهمها بغيره ايضا، وهي معلومات لازمه وضروريه. بس عم نستعجل شويه، وانا مالي متعود على العجله. حكيت بالعامي، في ناس عاجل ما بفهموا بالعامي يعني. ولست معتادا على العجلة. نعم. والحمد اللفظي لغة الثناء باللسان على الجميل الاختيار على جهة التبجيل. في بعض الأوقات تحمد الإنسان بس عم تضحك عليه، هذا مو على جهة التبجيل، لا اسمه حمد، أي التعظيم، سواء تعلق بالفضائل وهي النعم القاصرة، أم بالفواضل وهي النعم المتعدية. النعم القاصرة مثل ما حكينا الجمال مثلا، أي نعمة قاصرة، شو بيستفيد من جمالك غيرك؟ أما كرمك فيستفيد منه غيرك. فلذلك المدح على الكرم مدح على الفعل الاختياري. فالأشياء الاختيارية تسمى فواضل لأنها انتقلت من صاحب الفضيلة إلى غيره مثل الكرم. واللي تتعلق بالإنسان لا تتعدى لغيره شو اسمها؟ فضائل. فضائل، في فضائل في فواضل، أي مو وين ما كان بنلاقيها الفروق. هلأ بالمناسبة إجي. فسواء تعلق بالفضائل وهي النعم القاصرة أم بالفواضل وهي النعم المتعدية، فدخل في الثناء الحمد وغيره، وخرج باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسي بقلبك، شكرت فلان على عمله اللي عمله معك، أو بفعلك شكرته، قدم لك سلة عنب بعد قدمت له سلة تفاح بمقابلها، وهذا من السنة، تهادوا وتحابوا، وينبغي لمن أهدي إليه أن يكافئ عليه ولو جزاك الله خيرا. وبالجميل خرج بالجميل الثناء باللسان على غير جميل. إن قلنا برأي ابن عبد السلام أن الثناء حقيقة في الخير والشر، هذا رأي، أنه كلمة ثناء أثنى عليه، أثنى خيرا أو أثنى شرا. هذا ورد بالحديث، مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ومرت جنازة بعدها فأثنوا عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، فقال أثنى بالتنتين، بتبع الخير تبع الشر. هذا رأي العز بن عبد السلام، يرى أن الثناء يطلق على الخير والشر. إن الثناء حقيقة في الخير والشر. وإن قلنا برأي جمهور وهو الظاهر إنه حقيقة في الخير فقط، معناتها ومجاز في الشر، حقيقة في الخير ومجاز في الشر، ففائدة ذلك تحقيق الماهية أو دفع توهم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز. عند من يجوزه. وبالاختيار المدح خرج بكلمة الاختيار الجميل الاختيار المدح، فإن المدح يعم الاختيار وغيره. تقول: مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها، يعني لا تقول حمدت اللؤلؤة على حسنها لأنه مو من عملها، مو إيه؟ وإن كان ينسب إليها لكن ليس من كسبها. تقول: لا، مات زيد. زيد شو أعرابه بالنحو؟ فاعل، هو اللي فعل الموت. لا، معناته اتصف بالموت، وهذه اللؤلؤة اتصفت بالحسن. فإنه يعم الاختيارية وغيره. تقول: مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها. وبعلى جهة التعظيم، يعني هلا عم يفرع على التعريف اللي جابه من تعريف الحمد، قال هنيك: على جهة التعظيم، إذا كان أثنيت عليه بما هو خير على جهة التعظيم اسمه مدح. وخرج بكلمة على جهة التبجيل ما كان على جهة الاستهزاء والسخرية، نحو: ذق إنك أنت العزيز الكريم. كان يقول في قومه: إني أنا العزيز الكريم. يوم القيامة يقال له في جهنم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. مو مدح، استهزاء. نحو: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وعرفان، شو هذا وعرفان؟ الحمد، عرفان أداك الحمد لغة، والحمد عرفان فعل ينبئ، فعل سواء كان الفعل لساني أو قلبي أو بالجوارح، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. لما تمدح الإنسان على كرمه مو شرط يكون عم يعطيك إلك، يعني يجوز أما يكرم على غيرك تمدحه على كرمه ولو أنت لم ينلك منه شيء. نعم، من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، سواء كان ذكرا باللسان أم اعتقادا ومحبة بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان، بالأركان بالجوارح. يعني كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني شكرتكم بقلبي وبلساني وبعملي. والشكر لغة هو الحمد عرفا، بتكون عندك عرفان. وعرفا هو حازف وحدي. والشكر لغة هو الحمد عرفا، والحمد والشكر عرفا صرف العبد جميعا، يعني حطوا كلمة عرفا المحذوفة اللي صلح الكتاب حسب زايدين حذفها، بس هي مي زايدين. والشكر لغة هو الحمد عرفا، وعرفا يعني والشعر والشكر عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله. ولذلك جاء قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. كل عضو فيه خلق لعبادة الله، فإذا صرفت كل عضو فيك لعبادة الله معناته شاكر، وإذا لم يكن ذلك فغير شاكر. منهم كانوا الشاكرين الشكور، قال الشكور، شكور مبالغ الشاكر، وقليل من عبادي الشكور. نعم، صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله. والمدح لغة، هلا خلاص من تعريف الحمد، في معنى حمد وفي مدح. الحمد يحمد الإنسان على ما فعله بكسبه، والمدح لغة الثناء باللسان على الجميل مطلقا، يعني سواء من كان كسبه كان من كسبه او لم يكن من كسبه، هذا معنى مطلقا على جهة التعظيم. وعرفا، المدح عرفا ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل. لؤلؤة جميلة، الوردة حلوة ريحتها وشكلها مثلا. وجملة الحمد لله خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني نحن المطلوب منك أن تقول أحمد الله، يعني تحمد الله، قول أحمد الله أو حمدت الله. فعم يقول الحمد لله، ما قال حمدت الله ولا قال أحمد الله، معناتها كأنه ما حمد، لكن أثبت الحمد لله. فهي في الصورة جملة خبرية، بمعنى الجملة قسمين، جملة خبرية وجملة إنشائية. إيوه. إذا كان عما يسألك إنسان عن الغرض اللي كان عندك شو صار فيه، قل له بعته، هذه شو خبرية. ولما بتقول له للزلمة اللي أعطيته الغرض بعتك، هذه إنشائية، لو كان لفظها خبر لكن المقصود منها الإنشاء. وإلا كم صحة البيعة إذا عم تخبر خبر عن إنك بعت وإنت ما بعت فعلا، ما صحة البيعة. زوجتك، هيك بيقول له زوجتك في الماضي ولا هلا. هذا الإنشاء معناته ما يجتمع اللفظ فيه مع المؤدى في وقت واحد. بعتوا، بمجرد ما قلت بعتوا حصل البيع، بمجرد ما قلت زوجتوا حصل الزواج. فهذه كلمة الحمد لله صورتها خبر، لكن مقصود منها الإنشاء، يعني أحمد الله. وجملة الحمد خبرية لفظا إنشائية معنى، لحصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولها، يعني تقر وتعترف بمعنى الحمد لله وتقولها بلسانك. ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للإنشاء، يعني لو كان هي بالنسبة للغة صورتها صورة خبر، بجوز يكون بالنسبة للشرع وضعها بقصد الإنشاء. فإذا أردت أن تحمد الله قلت الحمد لله. والحمد مختص بالله سبحانه وتعالى كما أفادته الجملة، سواء جعلت فيه أل للاستغراق كما عليه الجمهور وهو ظاهر، أم للجنس كما عليه الزمخشري. هلا والعصر، إن الإنسان لفي خسر. أنو إنسان؟ معناته كل إنسان خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شو اسمها؟ للاستغراق. وتقول الإنسان أفضل من الحيوان. أنو إنسان؟ بيجوز بعض الحيوانات أحسن من بعض الإنسان، ويكون حيوان عنده إدراك ومستفاد منه، وإنسان مجنون. أنواع نعم. فلما بتقول الحيوان الإنسان خير من الحيوان، هذه للجنس، يعني الجنس هذا أحسن من الجنس. ولما بتقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، معناته كل إنسان. لما بيكون فيها معنى كل اسمها للاستغراق، يعني كل فرد من أفراد الإنسان إذا لم يكن من الصالحين فهو خاسر، دخل الدنيا وخرج منها لم يكتسب شيئا للآخرة. نعم. ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للإنشاء. والحمد مختص بالله سبحانه وتعالى. لو حمد فلان اللي ألهم فلان أنه يعطيه، أو ألهم فلان أنه يساعدك، مين؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك الحمد وإن حمدت إنسانا حمدت إنسانا فإنك تحمد الله في الحقيقة. الحمد مختص بالله تعالى كما أفادته الجملة، سواء جعلت فيه للاستقرار كما عليه الجمهور وهو ظاهر، أم للجنس كما عليه الزمخشري، لأن لام لله لاختصاص. أما أن جنس الحمد مختص بالله، أو إن كل حمد مختص بالله، فمعناه المختص بالحمد به هو الله سبحانه وتعالى، فلا فرد منه لغيره تعالى. أم للعهد، في بعض الأوقات تجي أم تجي أل للعهد، مثل إيش؟ العهد العلمي يعني العهد الذهني، كالتي في قوله تعالى إذهما في الغار. إذهما في الغار، النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر أنو غار؟ غار ثور. ما إذا ذكره بالقرآن ما قال غار ثور، لكن معروف من القصة والواقعة أنه غار ثور، لذلك صارت فيه أل للعهد الذهني، وصير للعهد الذكري مثل مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. كمشكاة فيها مصباح، بعد ما قال فيها مصباح قال المصباح، أنو مصباح اللي ذكر هلا، هذا بيسموه عهد ذكري، وهذا اللي عم نجيبه هون إذهما في الغار شو اسمه؟ عهد ذهني. اليوم أكملت لكم دينكم، أنو اليوم المعهود؟ هلا الحاضر معناتها. كما نقله ابن عبد السلام وأجازه الواحدي، الواحدي صاحب تفسير الواحد، على معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به. الحمد المعتبر شرعا هو الذي حمد الله به نفسه وأحمده به أنبياؤه وأولياؤه، هذا الحمد المعتبر مختص به، والعبرة بحمد من ذكر، حمد الله وحمد الأنبياء وحمد الأولياء، فلا فرد منه لغيره. وأولى الثلاثة الجنس، أن نقول أل للجنس. ثم قال وقوله ربي، ربي الحمد لله رب العالمين، فسرنا بسم الله الرحمن الرحيم، فسر الحمد لله، بعدين رب العالمين، ربي بالجر على الصفة، لله ربي صفة لله أنه رب العالمين سبحانه وتعالى. معنى الرب معناه المالك لجميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، كل مخلوق فهو ربه جل جلاله، إذ كل منا يطلق عليه عالم، لأنه قال رب العالمين. عندك عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطيور، عالم الحيوان، عالم السمك، كل هذه عوالم، فهو رب العالمين، مجموع العوالم، رب الجميع. يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك. وسمي المالك بالرب لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه، فلان رب هذه الحاجة، معنات ربها مالكها صاحبها. يسمين المالك رب لأنه يرعاه ويحفظه ويربيه، فأصل الرب من التربية. إذا تصدق العبد بصدقة أخذها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم طلوة، يعني مهر، ولا يطلق على غيره، لا يقال فلان رب هيك على الحل. أما رب الشجرة، رب الطاولة، رب الشعيرة يسموا حالهم أرباب الشعائر، ما حد بيذل الاسم، قولوا أصحاب الشعائر بلا أرباب، أرباب متفرقون خير الله الواحد القهار حظهم. ولا يطلق على غيره إلا مقيدا كقوله تعالى ارجع إلى ربك. سيدنا يوسف قال له للرسول اللي جاء قال له ارجع إلى ربك. شو معنى ارجع إلى ربك؟ رجع للملك تبعك يعني. فما قال له ارجع إلى الرب مطلقا، قال له ارجع إلى ربك إلى صاحبك. والرب معناه الصاحب المالك. وقوله العالمين اسم جمع عالم، عالم وعالم وعالم، صارت عالمين بفتح اللام مو عالم، لو كان عالم كنا نقول عالمين. في بالقرآن للعالمين بالنسبة للكونيات، يعرف ذلك أهل العلم يعني مو كل الناس. وقوله العالمين اسم جمع عالم بفتح اللام وليس جمعا له، لأن العالم عام في العقلاء وغيرهم، يعني أصل الجمع لازم يكون على أقل الدرجات قد المفرد مو أقل من المفرد. ما بيصير يكون المفرد له شمول أكثر من الجمع، هذا الأصل. لذلك عالمين جمع عالم، وعالم يطلق على العاقل وغير العاقل. فلما قلنا عالمين، عالمين باعتبار مجموع بالياء والنون جمع المذكر السالم، لا يكون إلا للعقلاء، يعني ما بيجوز عن المهر تقول مهرون أو مهرين، ما بيصير إلا زيدون عالمون صالحون، من وصف العقلاء جمع المذكر السالم. فعالمين جمع مذكر سالم معناته مختص بالعقلاء، وكلمة عالم مثل ما مر معنا عالم الطيور عالم الحيوان أعم، صارت المفرد أعم من الجمع. لذلك بدل ما نقول جمع جمل اللوم اسم جمع، يعني اسم لمجموعة هذه الأشياء. اسم جمع عالم بفتح اللام وليس جمعا له، لأن العالم عام في العقلاء وغيرهم، والعالمين مختص بالعقلاء، صار مفهومه أقل من مفهوم المفرد. والخاص لا يكون جمعا لما هو أعم منه، قاله ابن مالك وتبعه ابن هشام في توضيحه. وذهب كثير إلى أنه جمع عالم على حقيقة الجمع. شلون على حقيقة الجمع؟ والجمع ما بصير أقل من المفرد. ثم اختلفوا في تفسير العالم الذي جمع هذا الجمع، فذهب أبو الحسن إلى أنه أصناف الخلق العقلاء وغيرهم. أصناف الخلق كل اسم العالم، فلما قلنا عالمين معناتها ما نقص، صار يشمل العقلاء وغير العقلاء. وذهب أبو عبيدة إلى أنه أصناف العقلاء فقط، وهم الإنس والجن والملائكة. فإذا كان رب هؤلاء العقلاء فهو رب غيرهم من باب أولى. ثم قرن بالثناء على الله تعالى الثناء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى الله وسلم. هو المصنف الأساسي قال وصلى الله اللي بالحمراء الأحمر على سيدنا محمد، ما قال وسلم، الشارح حط كلمة وسلم، هلا بيجي البحث. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي بقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. ليش قرن الثناء على الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله تعالى أكرم نبيه فقال له ورفعنا لك ذكرك، معناها أي لا أذكر إلا وتذكر معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله والصلاة على رسول الله. هذا من تكريم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام تحت قوله ورفعنا لك ذكره. في صحيح ابن حبان ولقول الشافعي رضي الله تعالى عنه: أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته، وقت بيخطب لما بده يتزوج وبيخطب شو بده يقول قبل خطبته لما بده لأنه ليش سموها خطبة؟ يكون عند عقد الزواج يسموها جاهة، نحن عنا اللي بيعرفنا جاهة، بيروحوا لعند منهم بيطلبوا بنتهم، هذا شو اسمه؟ خطبة، ما سموها خطبة، خطبة بالكسر. لأنه يخطب بها، لما النبي عليه الصلاة والسلام بده يتزوج سيدة خديجة خطب عمه أبو طالب. ولقول الشافعي: أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته، خطبة بكسر الخاء تبع الزواج وتبع النصيحة والإرشاد، شو اسمها؟ خطبة. وكل أمر طلبه غيرها أو غيرها حمدا لله والثناء عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة حمدا لله والثناء عليه، والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإفراد الصلاة عن السلام مكروه، لذلك شو زاد الشارح كلمة وسلم، قال بالمتن وصلى الله على سيدنا محمد، حط الشارح كلمة وسلم. ليش؟ لأن إفراد الصلاة عن السلام مكروه، يعني بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ما تقول عليه السلام الحل أو عليه الصلاة، تقول عليه الصلاة والسلام كما قاله النووي في أذكاره، وكذا عكسه يعني إفراد كمان السلام عن الصلاة. ويحتمل أن المصنف أتى بها لفظا، شو المصنف قال وصلى الله ما قال وسلم، لك محتمل يكون حكاها بيتمه بيمشي الحال وأسقطها خطا، ويخرج بذلك من الكراهة إذا فعل ذلك، قال لفظا وخطا كن خرج من الكراهة. والصلاة من الله تعالى رحمة، لما تقول اللهم صل على محمد يعني ارحم محمدا، رحمة مقرونة بتعظيم، لكن الأفضل أن يقول صل على النبي لا يقول ارحم النبي. فلذلك وإن كان بعض العرب دعا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد ضيقت واسعا، ليش ما يرحم أحد؟ الله يرحم الجميع. ويحتمل أن المصنف أتى بها لفظا وأسقطها خطا ويخرج بذلك من الكراهة. والصلاة من الله تعالى رحمة مقرونة، رحمة مقرونة بتعظيم. ومن الملائكة استغفار، ملائكة تصلي على معلم الناس الخير، شو معناتها؟ تستغفر لهم. ومن الآدميين أي من الجن، أي ومن الجن، من الآدميين ومن الجن تضرع ودعاء، قاله الأزهري. الأزهري له كتاب في اللغة اسمه التهذيب، وغيره أو غيره غير الأزهري. واختلف في وقت وجوب الصلاة، الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأصبح الأمر هذا للوجوب، واجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، واجب كل دقيقة كل ساعة كل صلاة كل سنة كل شهر، شو اختلف؟ اختلف في وقت وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال: أحدها كل صلاة، أحدها كل صلاة للوقت ذلك. واختاره الشافعي في التشهد الأخير منها، والثاني في العمر مرة، يعني إذا صلى بعمره مرة واحدة على النبي يكون أدى الواجب. هذا بصرف النظر عن كونه واجب بالصلاة. شغلة ثانية، هذيك من أركان الصلاة. والثالث كلما ذكر، واختاره الحليم من الشافعية والطحاوي من الحنفية واللخمي من المالكية وابن بطة من الحنابلة، إنه شو اختاروا؟ كل صلاة كلما ذكر. مين هذا؟ كلما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع، رابع قول في كل مجلس، يعني لازم ما يفارق المجلس حتى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والخامس في أول كل دعاء، وفي وسطه وفي آخره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوني كقدح الراكب، يعني القدح تبع الراكب يحطه وراه، لا تجعلوني كذلك، بل اجعلوني في أول دعاء، في أول كل دعاء وفي وسطه وفي آخره، رواه الطبراني عن جابر. ومحمد، اللهم صل على محمد، شو هذا محمد؟ مشتق من الحمد، حمد الله مرة، حمد يعني كرر الحمد، ومحمد يعني يحمد كثيرا، هذا معناه من حمد. علم على نبينا صلى الله عليه وسلم منقول من اسم مفعول الفعل المضاعف، فعل مضاعف حمد يعني مشدد، هذا معنى مضاعف. الاسم المفعول من حمد محمد، سمي به النبي عليه الصلاة والسلام بإلهام من الله تعالى، لأنه يكسر حمد الخلق له لكثرة خصاله الحميدة. هيك الله ألمه لأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الواقع في القضاء والقدر، كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب، أنا قلت أبو طالب ما غلط، عبد المطلب جده، أنه كان طيب جده، وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها، مات أبوه وهو في بطن أمه. لما سميت ابنك محمدا؟ باعتبار أن الجد يتولى التربية بعد الأب، لذلك عميله ابنك. لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ يعني الاسم مو دارج بين العرب. قال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله تعالى رجاءه كما سبق في علم الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي. شو هذا النبي؟ إنسان حر ذكر، يعني ما بيصير النبي أنثى، وما كانت نبي قط أنثى، والنبي إنسان حر ذكر من بني آدم، سليم عن منفر، يعني نبي يصيب الجذام من المرض المنفر، شلون بتبلغ الناس؟ شلون الناس إذا تسمع منه إذا كان في مرض منفر تنفر الناس منه؟ لذلك بجوز مرض الحمى والسخونة ووجع الرأس، أما المرض المنفر مثل الجذام وغيره لا يصيب الأنبياء. سليم عن مرض منفر، عن منفر طبعا. ومن دناءة أب وخناء أم، آباؤه أطهار وأمهاته أطهار، ومعنى أطهار كانوا من زواج، من نكاح لا من سفاح، على حسب اصطلاحهم في وقتهم. أوحي إليه بشرع يعمل به، وإن لم يؤمر بتبليغه، هذا اسم نبي. فإذا أمر بتبليغه صار رسول، صار نبي ورسول. والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فكل رسول نبي، ولا عكس، ليس كل نبي رسولا، أيوة، وكل رسول نبي لأن أوحي إليه بشرع. نعم. ثم قال: وعلى آله. توقفون. الحمد لله رب العالمين. على كل حال إن شاء الله بنستفيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ولادك لمات كل ما ذكرك وذكره الكاتب وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم الصالحات أعمالنا. اللهم فرج عن جميع المسلمين ما أهمهم، ولا تعذبنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. واغفر لنا وعاملنا بلطفك وكرمك وإحسانك. اللهم اختم لنا جميعا بخاتمة الحسنى، واجمعنا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.